بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الأولى، الدرس الثاني، الحديث الشريف، اتقاء الشبهات. نتاجات التعلم: يتوقع من الطلبة تحقيق النتاجات الآتية: قراءة الحديث النبوي الشريف قراءة سليمة، التعريف براوي الحديث النبوي الشريف، بيان معاني المفردات والتراكيب الواردة في الحديث النبوي الشريف، تحليل مضمون الحديث النبوي الشريف، تمثل القيم والاتجاهات الواردة في الحديث النبوي الشريف، وحفظ الحديث النبوي الشريف المقرر غيبا. التعليم القبلي: من مظاهر رحمة الله تعالى بعباده أنه شرع لهم من التشريعات ما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة، فأباح لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث التي تلحق الضرر بهم. وقد أمر الله تعالى عباده بالاستقامة على دينه والتزام أوامره، قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقد أرشدنا الله تعالى ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم إلى ما أحله الله تعالى لعباده وما حرمه عليهم، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء من بعده القواعد العامة لمعرفة الحلال والحرام في جميع جوانب الحياة، مثل المعاملات والأطعمة والأشربة وغير ذلك مما يحتاج إلى اجتهاد من العلماء وبيان منهم، وبخاصة في الأمور المستجدة التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر مثالين على الطيبات التي أباحها الله تعالى، ومثالين آخرين على الخبائث التي حرمها الله سبحانه وتعالى. الحديث الشريف عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. أفهم وأحفظ: المفردات والتراكيب. بين، ظاهر معلوم. اتقى، تجنب. استبرأ يعني طلب السلامة. الحمى أرض محمية يمنع الناس من دخولها إلا بإذن. يوشك، يكاد، يرتع، يجعل ماشيته ترعى. محارمه، المعاصي التي حرمها الله تعالى. مضغة، قطعة من اللحم بمقدار ما يمضغ في الفم. التعريف براوي الحديث النبوي الشريف هو الصحابي الجليل النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه. ولد في السنة الثانية للهجرة، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 114 حديثا. عمل رضي الله عنه قاضيا لدمشق، وتولى حكم الكوفة وحمص زمن الدولة الأموية، وقد توفي رضي الله عنه سنة 65 للهجرة. الفهم والتحليل: أكد العلماء عظم هذا الحديث الشريف، وأنه أصل من أصول الشريعة، وأحد جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم الذي يحث فيه على امتثال أمر الله تعالى وترك نواهيه والتحلي بخلق الورع وترك الشبهات. ومن ثم فهو يبين كيفية تعامل المسلم مع الحلال والحرام والأمور المشتبهة أو المشتبهة. الخريطة التنظيمية: موضوعات الحديث النبوي الشريف ينقسم إلى 3 موضوعات رئيسية. أعمال الإنسان من حيث وضوح حكمها الشرعي، إما الحلال الواضح أو الحرام الواضح أو المشتبهات. 2، موقف المسلم من المشتبهات، إما فئة تتورع عن الوقوع في المشتبهات، أو فئة لا تتورع عن إتيان المشتبهات وتكثر من الوقوع فيها. ثالثا، صلاح القلب وفساده. أولا، أعمال الإنسان من حيث وضوح حكمها الشرعي. بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث النبوي الشريف أن أعمال الإنسان وأقواله تنقسم من حيث وضوح حكمها الشرعي إلى ثلاثة أقسام، هي: الحلال الواضح، هو ما دلت النصوص على مشروعيته أو ما لا يوجد دليل على تحريمه ولا يخفى على معظم الناس حله، مثل الطيبات من الطعام والزواج والبيع والإجارة والرهن والوكالة، فهذا كله حلال محض لا شبهة فيه. ب: الحرام الواضح، هو كل ما دلت النصوص الشرعية على حرمته ولا يخفى ذلك على معظم الناس، وهو ما أمر الشرع بتركه على وجه الإلزام، مثل أكل الميتة وشرب الخمر وتعاطي المخدرات والقمار والزنا وعقوق الوالدين وإساءة الجوار ونقض العهود والمواثيق وأكل لحم الخنزير، فهذا كله حرام واضح لا لبس فيه. أتعاون مع زملائي أو زميلاتي وأذكر مثالين آخرين على الحرام البين الواضح. جيم: المشتبهات، هي الأمور الغامضة التي التبس أمرها وخفي حكمها على كثير من الناس، ولكن الراسخين في العلم يعرفونها عن طريق النظر والبحث في أدلة الأحكام ومقاصد التشريع الإسلامي ومبادئه الكلية. لذا يجب سؤال أهل العلم الشرعي لمعرفة حكم المشتبهات. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا اختلف الفقهاء في حكم الأمور المشتبهات بين من يرى حلها ومن يرى حرمتها، وكانت مترددة بين الحل والحرمة، فالأولى تركها واجتنابها. وهذا الاشتباه لا يقع في الشريعة الإسلامية نفسها، وإنما يكون في فهم الناس لها. ومن الأمثلة على ذلك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الأمثلة على ذلك، روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد يوما تمرة ساقطة فترك أكلها خشية أن تكون من مال الصدقة التي حرمها الله تعالى عليه. مثال آخر: ما أشكل على الإمام مالك رضي الله عنه حين سئل عن خنزير البحر، هو من فصيلة الحيتانيات ومن الثدييات المائية، إذ امتنع عن الإجابة لتعارض الأدلة عنده، وهي قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فخاف أن يكون منه فيحرم، وقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، فخاف أن يكون منه فيحل. مثال آخر: إن أصابت النجاسة جزءا من الثوب لم يعلم صاحبه موضعها، فاتقاء المشتبهات يكون بغسل الثوب كله. مثال آخر: شراء أسهم من شركة تتاجر في مواد بعضها حرام وبعضها الآخر حلال، فاتقاء المشتبهات يكون بعدم شراء أسهم تلك الشركة. ثانيا، موقف المسلم من المشتبهات. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف المسلم ويحذره من الوقوع في المشتبهات التي قد تقوده إلى ارتكاب الحرام. وكذلك فإن تتبع المشتبهات يوقع المسلم في الشبهات، وهي الأفعال التي تجعله موضع تهمة وشك، ما يعرضه للغيبة والنميمة ويفقده ثقة الناس به. يصنف الناس إلى فئتين من حيث التعامل مع المشتبهات. فئة تتورع عن الوقوع في المشتبهات فتحافظ بذلك على سلامة دينها وسمعتها من الطعن لحرصها ألا تقع في الحرام، فإذا ظهرت لها شبهة وقفت عندها لتتبين حكمها، فإن أدت إلى حرام أو مكروه اجتنبتها. الفئة الأخرى فئة لا تتورع عن إتيان المشتبهات وتكثر من الوقوع فيها، فهذه يخشى عليها من فعل الحرام لاحتمال أن يكون ما وقعت فيه من شبهات حراما إذ لم يتبين لها حكمه ولم تسأل عنه. ومن اعتاد التساهل في الوقوع في المشتبهات سهل عليه الوقوع في الحرام، لأن النفس تسول له وتجره شيئا فشيئا. ويدل على ذلك المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، أما الذي يبتعد عن المشتبهات فإنه يجعل بينه وبين الحرام حاجزا. أتوقف. دائرة الإفتاء العام من المؤسسات التي يرجع إليها المسلم في المملكة الأردنية الهاشمية لتعرف الأحكام الشرعية والأمور المشتبهات. باستخدام الرمز المجاور أرجع إلى موقع دائرة الإفتاء العام الإلكتروني لتعرف المزيد. أبحث عن، بالتعاون مع زملائي أو زميلاتي، أبحث عن علاقة الحديث الشريف الذي بين أيدينا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه النسائي. ثالثا، صلاح القلب وفساده. ينبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأصل في صلاح الإنسان واستقامة جوارحه هو صلاح قلبه، فإذا صلح القلب عرف الحق من الباطل واستقامت جوارحه، وظهر ذلك عليه سماحة في التعامل مع الآخرين وحرصا على دينه ومجتمعه ووطنه وبعدا عن الشبهات. أما إذا فسد القلب لجهل الإنسان وعدم معرفته بالحق أو بالحلال والحرام، أو معرفته بهما وإصراره على فعل الحرام، أدى ذلك إلى فساد الجوارح وعدم استقامتها على ما شرع الله عز وجل. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، بيان بأن القلب خطيرة عظيمة، بأن القلب خطره عظيم بالرغم من صغر حجمه. نعم، بأن القلب خطره عظيم بالرغم من صغر حجمه ومنفعته جليلة، وأنه إذا فسد القلب فسدت بقية الأعضاء والجوارح. أتعاون مع زملائي وأبين ثلاثة أسباب لأمراض القلوب وفسادها. الإثراء والتوسع. يجب على المسلم أن يحرص على صلاح قلبه بأن يلتزم الأعمال التي تعين على ذلك، مثل المحافظة على أداء العبادات مثل الصلاة والصيام. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ب. قراءة القرآن والتدبر فيه. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. جيم. مجالسة الصالحين والابتعاد عن أهل الفسق والمعاصي. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما يمسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. دال التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. قال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هاء المداومة على ذكر الله عز وجل. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واو اختيار الحلال الطيب من الطعام والشراب. قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. القيم المستفادة، أستخلص بعض القيم المستفادة من الدرس، أحرص على الحلال وأتجنب الحرام والشبهات، وأكمل أيها الطالب وبعد ذلك حل التقويم والمراجعة، وفقك الله إلى كل خير.